نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك من أكل أو شرب أو استحق بدون أو غيره ووصل إلى حقه أو دماغه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، بمعنى أن للصوم نواقض ومفسدات وهي تنافي الصوم وتنافي المقتضى الحقيقة الشرعية في الصوم. أما الكفارة فمن مفسدات ونواقض الصوم ما يترتب عليه كفارة، مثل الوقف في نهار رمضان. والكفارة الشرعية غالبا تأتي للتغليظ، سواء في دم كقتل أو دم في حرام أو شيء مما سيأتي بيانه إن شاء الله، لأن الأصل في الذنب هو التوبة، لأن الأصل في الذنب التوبة. فإذا احترمت بكفارة للتغليظ، والتغليظ منه ما هو قاصر ومنه ما هو متعدي. فالقاصر ما يعود حقيقته إلى امتثال أمر الله، ويتضمن التعدي ليس في ذلك مثل الصدقة والكفارة والوقف على المساكين، كل ذلك يتعدى إلى الفقراء. ومنها ما هو صيام فلا يتعدى، لكن من الكفارات ما يتعدى كفارة القتل تتعدى إلى أهل المصاب الورطة. ولا أقصد كثيرا مع الكفارة. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك من أكل أو شرب. فالكفارة أو مفسدات العبادة العامة والصوم بخاصة لابد من استيفاء شروط متفاهمة موانع. فمن فعل منهيا شرعيا في عبادة فهذا المنهي إما أن يكون مفسدا للعبادة أو منقصا لكمالها أو منافيا لمستحقها، يعذر عليه إذا فعل المعذور، يعذر بشروط ثلاثة. أن لا يكون عالما، أو يقولون الكفارة شرطها العلم والذكر والاختيار، أن يكون عالما ذاكرا مختارا. هذه الشروط الثلاثة تنسحب في كثير من المحاذير الشرعية، بمعنى الأصل فيها عند وقوع أو وجود واحد من هذه الموانع هي ارتفاع الإثم، لكن ربما ارتفاع الإثم ليس بالضرورة أن تندفع عنه كفارة، قد يرفع عن الإثم وتبقى الكفارة. من فعل الموانع فعليه ما وجبته الشريعة، ما لم يكن عالما أو ذاكرا أو مختارا. العلم وده الجهل، بمعنى أن لا يكون جاهلا. والذكر وده النسيان، بمعنى أن لا يكون ناسيا. والاختيار وده الكراهة، بمعنى أن لا يكون مكرها. فمن كان جاهلا أو عالما لكنه ناسيا أو عالم ومذكر إلا أنه مكره، والحال هذه فلا كفارة بل بعبارة صح لا إثم عليه، لا إثم عليه. على خلاف في ضبط الإكراه، إكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ أيا كان، فهو في أصله دافع للإفراد بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى: إلا من أهل وقلبه مؤمن بالإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: عبد أمتي ما استغلت عليهم النسيان، أو كان من خطر النسيان ما استغلوا عليه، عند ابن ماجه. فهذه الشروط الثلاثة، هذه الموانع الثلاثة، إذا استوفت أو انتقض واحد منها فلا يفسد الصلاة، لا يفسد الصلاة. وسيأتي. قال: وما يتعلق بذلك من أكل أو شرب. أما الأكل والشرب فهما صيام بالإجماع، الأكل والشرب والجماع الثلاثة، وهذه منصوص عليه بالإجماع. ولكن ما يتعلق بهذا، ما يتخرج على الأكل والشرب وما يتخرج على الجماع عن كونه شهوة، هناك الصور سوف يأتي بيانها. أما الأكل هو أكل عرفا، والشرب هو شربا، وكذلك الجماع، وهذا هذه الثلاثة كلها مفسد للصوم بالإجماع، لا خلاف فيها، لا خلاف فيها، بشرط أن يكون عالما ذاكرا مختارا. قال: من أكل أو شرب، والأصل فيه قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: والله أتجل كل عمل من آدم له إلا الصوم أنه لي وأنا أجري به، إلى آخره، أنه يدعو طعامه وشرابه من أجلي في الصحيحين. وفي رواية: يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن كلاهما العبارتان دليل على أن الصوم أن الأكل والشرب والشهوة والشهوة أثناء الجماع يفسد أصلا، كما قال تعالى: لكم صيام الرفث ونسائكم، إلى آخره، معنى أنه في النهار حرام حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه، كل ذلك يفسد الصلاة. أما السعق، السعوق هو دواء يصب في الأنف، يصب في الأنف مثل ما سمى الآن، يعني سائل أو دهن أو قطارة، هذا الحكم ليس مخدر، ليس مفسد للنسل السعوق، وما يدخل في الأنف. المقصود أنه إذا وصل هذا السعوق إن كان دواء وصل إلى حلقه أو إلى دماغه. أما الدماغ فالصحيح أنه ليس مخدرا، ليس محلا للغذاء والتغذية، وإن كان يعتبر نافذا إلى الرأس لكنه ليس نافذا إلى المعدة. أما إذا وصل الصعوق إلى حلقه فليس على إطلاقه أن يكون مفسدا، لأن الحلق يصل ما هو أبلغ من الصعوق وهو الماء. وقال عليه الصلاة والسلام عند أحمد وغيره عند أهل السنن لقيط بن صيرة إلى آخره، قال: غالب الاستشاق لا تكون صائمة، بمعنى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المبالغة، ولو أن مسلما بالغ في الوضوء والاستنشاق والصوم ووصل شيء إلى حقه إلى دماغه فصومه صحيح مع كراهة، لأنه غالب أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى نهي عيني، قد أراد أن ينهى لما ترتب عليه، لم يقصد الاستنشاق، لأن الاستنشاق والمبالغة سيصل حتما أو مظنة يصل الماء إلى داخل في المعي. فالمرجو من المنافذ ألا تصل شيء بشيء مما يدخل فيها إلى المعدة. أما الحلق فمثله مثل الخارج، لكن كما لو أن أحد استنشق وتغرع ثم تحكم في هذا الماء وخرجه نحو ذلك، وقطع أن الماء والدواء وصل إلى حلقه. العبرة لا يصل إلى حلقه ليس دليل، العبارة أن لا يصل عن طريق حلقه إلى المعدة إلى جوفه، هذا الصحيح من كلام أهل العلم. والدليل حديث نقيص بن صبير هذا قرنا إلا بارك الاستنشاق، بارك الوضوء إلا بالاستنشاق لا تكون صائما. قال استعطى بجرم، يعني وضع جرما بأنبيه أو غيره السائل أو قطرة شيء منها أو قطور. قال فواصل إلى حلقه، ليس دليلا، الحلق ليس من وصول الشيء إليه، يعني هو أول المريض وآخر الفم، هذا لا، لأن الذي يوصل إلى الطعام والشراب إلى المريض ينزل مباشرة، فهو آخر حكم الواصل، لأن المريض لا يتحكم في الإنسان، خلاص هذا عبارة عن أنبوب، إذا وصل إلى شيء من الطعام والشراب مباشرة هذا العضو بإذن الله عز وجل يوصل ما بجوفه وداخله إلى المعدة، ضرورة ما يستطيع أن يتحكم، أما الحلق فالإنسان لا يتحكم، وإن غلبه الطعام عند الحلق فهو مكره، فهو مكره. نقول فوصل إلى دماغه، الأصل أن نقول إلى حلقه، نقول إلى معدته، فلما نقول إلى المعدة أو إلى جوفه بمعنى أنه إذا وصل إلى المريء وصل ضرورة. أو دماغه، الدماغ هنا هو الذي ليس مفطرا، وصل إلى الدماغ أنه من طعام الشراب ليس مفطرا. قال نعم. أو احتقن أو احتحل بما يصل، أي بما يعلم وصوله إلى حلقه. بما يعلم ولا بما علم؟ بما يعلم. حاشة من قصر. يعلم؟ نعم. بما يعلم وصوله إلى حلقه بقربته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو دروس أو إثم كثير أو يسير مطيع. أعد أعد. أو احتقن أو احتحل بما يصل، أي بما يعلم وصوله إلى حلقه بقربته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور. قال من كحل، ها؟ من كحل. نعم، في نسخة بكحل ولا من كحل. عندكم من مقاسم من. نعم، وفي الأقناع أشار إلى الكشاف بكحل أو صبر. نعم نعم، أقرأ لنقل أحد النسخة. إلى حقه بقربته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور. صبر. نعم، حسر الصاد. إيه نعم، حسر الصاد. أو صبر أو قطور أو ضرور أو ضرور أو ضرور أو إثم كبير أو يسير مطير فسد صوم، لأن العين منبت وإن لم يكن معتاد. نعم. قال المؤلف رحمه الله أو احتقن. الحقن في اصطلاح المتقدمين هو ما يوضع في الدبر، ما اسمه فتحة الشر، يوضع في الدبر ويلين جفاف الأمعاء ويسيل ما فيه من فضلات، ما يسمى الآن عندنا مسهلات. هذا هو المقصود عند اصطلاح المتقدمين الفقهاء، الحقن هي سواء يوضع في الدبر، لكن الحقنة في اصطلاح المتأخرين لها معان، قد تكون إبرة في اليد أو في الرجل تسمى حقنة. فهذا وهذا بننظر، إذا قال قائل الآن يا شيخ أنا ضربت حقنة وأخذت حقنة، نستفسر منه إن كان يقصد إبرة غذاء في يده أو وريده فهذا يخطئ، وإن كان يقصد دواء فننظر، إن كان دواء ليس من المفطرات ليس مغبيا عبارة عن علاج مثل الجاء دواء الجائفة وغيره، فالصحيح الذي يظهر لنا أنها لا تفطر، وسيأتي بيان شيء من التفصيل. قال أو احتقن أو احتحل بما يصل، إذن الكحل يرى من أكل أو شرب، ما شربتها من لا عند الشرح أكل أو شرب، لكن من أكل أو شرب هكذا يشخص السؤال. لا هو من أكل أو شرب استعطى بدون إلى آخره. قال أو احتقن يعني اتخذ الحقن هذا أو استحل بما يصل. إذا كل ذلك بشريطة أن يصل يصل. قال طبعا الحقن حتى عند المتقدمين يقول لو غلب ظنه أنه إذا احتقن وصل هذا الدواء للمعدة فيصل. وغالبا ما يصل، لكن يقول إيش أن يعني عنده علم أما إذا لم يعلم فالأصل ما نصل، وليس دور ليس نافذ من المعدة سيصل. قال ويستحلى بما يصل أي بما يعلم وصوله إلى حلقه. وقلنا الحلق ليس مفطرا، ليس مفطرا العبرة بما وصل إلى الحلق ومنه إلى المريء أو المعدة. أما إذا وصل إلى الحلق ثم رده ولم يصل إلى المعدة فلا يفطر. هذا الذي يعني الراجح كلام أهل العلم وهو كبير الشيخ عثمان في وغيره سيأتي إن شاء الله. قال بما يعلم وصول إلى حلقه. وذكر كيف يحس الإنسان الحق، يقول ثم أوصاف حسية يستطيع أن يحكم أنه وصل إلى الحق ولا، يقول رقوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو قطور أو ضرور أو إثم كثير إلى آخره. قال لأن العين ما منفذ، لأن العين ما منفذ أو منفذ. الصحيح أن العين ليس منفذ، لا تصل نافذة ولا منفذا إلى المعدة، لا من قريب ولا بعيد. لكن الفقهاء تحرزوا احتياطا للصوم، كل ما بشأنه يمسك الصوم فأخذوا الحرز واحتاطوا احتياطا حتى العين أدخلوها من النوافذ وإن لم تكن معتادة. قالوا العين تدمع والدمع يخرج من أنبوب، وهو حال هذه سو هذا الأنبوب يمتص الكحل والصبر والضروع وشن هذه إذا مضينا. فإذا علم أنه وصل إلى معدته وإن لم يكن لم تكن العين نافلة، نقول العين لا ليست نافلة، لا وصل ولا عرف ما قدر ليست نافلة، تخرج إلى وتبرز لا يعني تمص شيئا من هذه السوائل، ناهيك أن تأكل أو تمص شيئا من الكحول الكحل. قال من كحل تعرفونه أو صبر، الصبر هو نفس مر يعصر ويأخذ ماءه ويوضع على العين، بعض الأمراض تحتاج إلى من دوائها الصبر. هل كلها من أدوية العين؟ يقول كلها ويحرم فيها كل ما من شأنه دواء في العين، دواء في العين تعلم أنه أن العين نافذة وبها يفسد الصوم. نقول العين ليست نافذة، ضع ما تشاء من كحل وصدره سيشهد. أو قطور، قطور أعم هي قطرة، وكل ما يقطر الإنسان في فمه في أذنه في حليله في لبنه يسمى قطور تقطع. قال من أوضع قطور علاجا أو ماء أو شيء من هذا أو ملينا أو دهنا في عينه فهو مفسد لصومه. لما سيقول لأن العين إلى آخره من الفقه الصحيح ليست نافلة. قال أو قطور أو ضرور، ضرور شيء يسحق من الأدوية مثل الكلس الحجر وبعض النباتات اللي أكثر تطحن وتضر تنضر هذه العين أشبه ما تكون بالإثم مثلا وتنضر وتضر بالعين. قال كل هذا يفسد الصوم. أو إثم، وكلهم يعرفون الإثم، حجر يطحن ويضع في العين وله أصابه. قال أو إثم كثير، فإن هذا الإثم أو القطور أو الضرور أو الكحل أو الصدق قليل كثير أو يسير مقيد ولو لم يكن مقيد لا يعرف هذا العبرة بلقمه إذا دخل أو وقع العين فهو مقيد فسد صومه. الدليل الآن إفساد عبادة وهو ركن أركان الإسلام الخمس الصوم يحتاج إلى دليل قوي، دليل إما من كتاب أو من سنة صحيحة صريحة أو إجماع أو قياس صحيح. ذكر علة لم يذكر دليل يدل على ضعف هذا الحكم. ثم أيضا هذه العلة معدولة، هذه العلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وذكرها من قبل الفقهاء علة معلولة في نفسها لا تستحق أن تقاوم أو تكون يعني أو أن تعارض ما هو متيقن أو الصوم بالإجماع. قال أن العين منفذ وصحيح أن العين ليست منفذ فضلا أن ما ذكره هو مسلم للصوم وإن لم يكن معتادا أي لا تقيد. قال وإن العين منفذ صحيح أن العين قلنا أنها منفذ لكنها ليست معتادا وهذه مظنة فبها نستحضر ونستظهر حكم من في الساعة نقول هذا ليس دليلا في نفسه ليس دليلا قائما يعارض الأخ البراءة وأن المسلم صائم وأن صومه صحيح ما لم يأتي دليل قوي يبين لنا فساد صوم المسلم وإن لم يكن معتادا. نعم إذا نقول من أكل أو شرب وأخر قال الجامع لأنه جمع له تفريعات المسائل الأكل والشرب المعروف عرفا إذا دخل إلى المعدة فسد الصوم بالإسماء أما إلى الحلق فليس كان مأساة شيء. العين ما يضر فيها يضع من إثم أو صدر أو ضرور أو قطور لا يفطر لا يفطر وإن استعطى وضع شيئا في أنفه من دواء أو قطرات أو حقن كل ذلك لا يفطر ما لم يصل هذا الموضوع من دواء القرآن إلى معدته أو احتقن. أما الاحتقان فيما يظهر لي أن الاحتقان لا يفطر بأي حال أخرى ليس منفذا ولا يسترجع الدبر شيئا من مدخلاته إلى المعدة لا من قريب ولا من بعيد. نعم أو أدخل إلى جوفه شيئا من موضع كان غير تحريره بل قطع فيه أو غير فيه شيئا ووصل إلى المنام لم يقطع صوم. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع شيئا أي نكرة تعم لو أدخل حجرا فصا عودا إلى حقي آخر اتفاق ولو لم يكن مغامرا وإن ولو كان جامدا لا تقبله المعدة ولا يفطم ولا يضر. من أدخل شيء من معدته إلى من فمه إلى معدته سائلا طعاما جامدا شيئا من هذا فيفطر به أو يفطر به. السؤال الهوى أحد الطعمات الثلاثة طعام الشراب والهوى كما قال عليه الصلاة والسلام حسب ابن آدم القيمات الدمنة صل له ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للنفس يعني الهواء. نعم الهواء ما يستغنى عن الإنسان في كل لحظة الهواء حيث هو مغذي للجسم مغذي مثل الطعام والشراب ربما الإنسان يستغني عن طعام الشراب أكثر مدة من استغناء عن الهواء يموت إذا ما يعمل الهواء صحيح ربما يصل على الماء ثلاث أيام عن طعام أسبوع لكن الهواء ما فهو ضرورة ما تنفك من الحال والشريعة سخرت عنه ولو أوجبته لمات الناس والشريعة أرفع وأنزل وأظهر أن تبطل الهواء. فالسؤال ما يعني استنشق الهواء بكثرة فلا يعافى بقلة لا يعافى لأن أمره بعيد وعليه يقاس كل هواء ولو كان اصطناعيا ولو كان اصطناعيا ما يسمى البخار. بعض الناس عنده مثلا رب فضل من الله أنه يضع الرمل بهذا الدواء البخار سجين يضع في أنفه أو حلقه فيدفع عنه هذا الضيق وهذا الربو بإذن الله عز وجل. هذا لا شك أنه لا يوقف خلافا لمن ذهب كونه مفطرا صحيحا ولا يوقف. طيب ما هو السجين هذا هو يعني يفتح مسامات الرئة يفتحها يغذيها ولا يدعي حتى تسترجع يعني غضيمتها صحيح؟ ماذا لما غيره؟ فاسترجع يعني هذا الرئة مساحة تنعى إذا غلقت وسدت هذا بإذن الله الذي يشرها ويفتح هذه المساحة. لكن الدخان الدخان هو مثل الإنسان عند حطب يحطب وأشعر حطب لخبزه ليستغيب ليصلي فإذا دخل في أنبه من الدخان اتفاقا إلا على القول سوى نذكر إن شاء الله وإن كان جهد لأن الدخان هو ليس مغلقا فالدخان الذي نعمل يعني يسمعه الآن مشهور منتشر بين الناس يشرب دخان يحرق الأوراق هذه وزهار الأوراق والساقي الناشفة ويستشرب مرة أنتم يا حنابلة أو علماء تقولون الحطب يأتي به ويحتقب ويصوي ويسوي ويطبخ ويطبخ وهو الناس قديم وحديث ليس عندهم الغاز الآن كانوا بالحطب ولا يفرق حال الحرام يستشركون الدخان كثير كثير ولا أحد يقول أنه يكون إلا أو يعني مرجوع. أما الدخان الذي يعني يستنشقه أصحاب الله صلى الله عليه وسلم منهم الصحيح أنه فقط وحرام لغرضه ولإبطاله الطعام والشراب والجماع حرام لكونه مفطرا لا كونه ضارا هذا حرام كونه مفطرا وضارا قد تتفقون مع الشيخ والنعم ضار لكن أن لك أنه مفطر لما لا يقاس على الدخان خارج من الفشاء والحطب نقول لم يصنع ولم يفعل ولم يقدم ولم يستنجع لكونه مثل الهواء الذي يكون مساهمات بل يجب الانسان من الغذاء والاستجمام والاسترواح والشرب يعرفه اصحابه يجدونه في الدخان ما لا يجدونه غيره يجدونه في الدخان ما لا يجدونه في الطعام والشراب وسمعتم وسمعنا ان بعض المتقنين أنه عند الإفطار أول ما يبدأ يشرب الدخان فربما إذا تسنى على ثمرات وصرها إلى الدخان وبعضهم يعني قبل الفجر يذكر من الدخان قبل أن يعني عندهم الفجر ففيه ما يجدون يجد المدخن فيه من الطعام والشراب يجد فيه الراحة قبل أن يجد الطعام والشراب فلهذا نقول هو مغذي لكنه مغذي فاسد مغذي مثل الخمر يتبع العرش وان كان زينا المجد تتبع الزور وان كان حرام لكنه مضر والخنزير رحمه الله وعلى غيره عفوا يتبع الجوع وهو فالدخان ايضا يتبع هذه يعني ما سلعيه الجسم وهو مضر ومفسد لكونه اشد غذاء نبوي من غيره ودليل ان طريقته ازهار يحتاج الانسان يعني يجب في رئته بعقل دماغه ما يجد لها اقبالا وشراحا ما يجد الدخان ما يجد الدخان ويجد به من الانس وثمار السعاده والغذاء ما يجد به الدخان الذي يقول نعم قال او ادخل الى جوفي شيئا من اي موضع هذا صحيح ان ما دخل الى المعده لا نقول الى جوفه الجوف ليس معده لو انسان ادخل في يده مسمار شوكه الفقهاء يقولون يفكر لو ادخل انبوب من انفه مثلا الى حلقه ليس الى المعده يقولون مفطر لهذا اختلفوا في المفطر متى يكون مفطرا متفقون ان هذا مفطر لكن متى يكون اذا دخل الى الحلق او الى الريء او الى المعده او اذا دخل الجسم من اي مكان يقول من اي مكان عامه البقاع من اي مكان سواء وصل الى المعده او لم يصل وعندهم حديث لا يصح وهم لم يأخذوا بخصوصه ولكن يأخذوا بعمومه. يقول عليه الصلاة والسلام على بيت الحديث لا يصح. يقول ما دخل الفقر وما خرج أو الصيام مما أو الإفطار مما دخل والوضوء مما خرج واحد لا يصح. فيقول كل ما دخل الجسم بأي حالة مغذيا غير مغذي عن طريق الإمة ومعتاد من الفم أو العين أو الأذن. طبعا فقال ذكر الأذن أيضا من أوعى يعني قطرة خطورة شيء لأنه وإن لم يكن يعني نافذا معتادا قالوا إلا أنه يغرب ربه. فلهذا نقول الأذن ليست من باب أولى. كان العين الذي رجعناه أنها ليست نافذة فالأذن من باب أولى. لكن نقول كل ما وصل الإنسان إلى بدنه الصحيح أنه لا يفكر لا يفكر بمعنى أن الإنسان شقة يده ووضع له دواء وسمى مثلا الجائفة والهاشمة لا أسماء عند في قصاص جروحات هذه كلها في المناخر بأنه لا تفكر لأن هذه توضع في الإنسان. ولو وضع حبوبا من أنفه إلى عقله ما لا لكن لو أدخل الأنبوبة من أنفه إلى معدته فقط من باب أولى لو أدخل من فمه إلى المعدة. ولما أقول معدة مشاهد أقصد المريء يعني إذا دخل المريء خلاص تأخذ حكم المعدة واضح مني. فقس على هذا ولو كان داخل جامدا حجرا ولو لم يكن مغذيا يوقف حتى تنضبط المسألة. لأن بعض الفقهاء تفهم الله يعني أخذوا أنه لا بد أن يكون مغذيا لو أصبح الإنسان ما شاء نقول لا. طيب قال إذا موعيك من خاصرته من حقه من ظهره نقول لا ما لم يكن يعني إلى المعدة غير الحليله. الحليل هو مسلك عضو العضو الذكر مسلك البول. يقول هذا الفقهاء يرون قديما أن هذا في القضية يأتي بالبول رشح يجتمع الجسم ثم يخرج ولم يعني يعتادوا أو يتصور اللهم أن هذا المنبر يمص الماء أو نافذ للمعدة ما يمكن فقال لا نخرج الحليل القضيب هذا لو أنسى وضع فيه ما وضع وليس لا يسترجع إلى المعدة فلا يفتر. أما الدبر الحقن عندهم أنها مفطرة لما؟ لأنها أكرمكم الله إذا دخلت في هذا الفرج أخذها الجسم ابتلعها ابتلعها لكن قالوا ابتلعها تذوب ثم تصب إلى شيء منها إلى المعدة ضمنة فحكموا بفطر أو بالإسلام الصومي الصحيح. الصحيح أن الدبر وأن الحليب قضية مسلك البول لا مأساة في شيء حادث لمرء العلاج لا يفطر ما لم يتيقن أنه أوصل هذا الداخل في المعدة لأن تمت أنبوب السجن عند رب تصل إلى المعدة تصل إلى المعدة فمن وصل إلى شيء منها فهو يفطر يفطر. قال لا يحليله فلو قطر فيه أي مسلك البول فلو قطر فيه أو غير فيه شيئا أو ممكن تقرأ فلو قطر فيه أو غير فيه شيئا فوصل إلى المكان مجمع البول مجمع الغاية لم يبطل صومه لم يبطل صومه. نعم. أو استقى أي استدعى القيم فقاء فسد أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم من استقى حتى يقضي أحسن الترمذي. نعم. قال أو استقام. الاستقام هو الاستدعاء الاستدعى القيم وهو الرجيع الذي يخرج من المعدة يتكلم بمعنى يضع إصبعه في حلقه يشم كريها يستقر ينظر لأن الاستسقاء يستطيع أن يفعله إما بطعام أو شراب أو بالشم أو بالرؤية يرى شيء فيستقي أو يسمع شيء فيستقي الإنسان تفاوت، والناس يرى الشيء إذا سمع إذا لمس إذا ذاق إذا شم بحسب كل ما استدعى. طيب هذا استدعاء بمعنى يريد أن يخرج شيئا من معدته فليقضي فصومه باطل، لكن من ذرعه القيء فلا قضى عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء، الحديث أوله، من ذرعه الغلبه القيء فلا قضى عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، الحديث عند أحمد وأهل السنن وصار الترمذي حسنه وهو كذلك، الحديث صحيح، الحديث صحيح في مجموع طرقه. ونقول: من استدعى القيء فسد صومه عليه القضاء، ومن ذرعه غلبه القيء فهو من باب القاعدة التي قعدنا أنه مكره، أنه مكره. والحديث صريح في المسألة، والإكراه عام في قوله عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. حسنه الترمذي. نعم. أو استنى فأمنى أو أمدى أو باشر دون الفتح أو قبل أو لمس، فأمنى أو أمدى أو قرر نظر فأنزل مريا فزل صومه لا إن أمدى. نعم. قال: أو استنى، أي استدعى إخراج المني. يقول: أو استمنى فأمنى. من استمنى بأي داعي للاستمناء فهو مفسد عند الأئمة الأربعة، بل جماهير الفقهاء قديم وحديث، ما عدا ابن حزم رحمه الله له قول ثابت في العادة أو من نكح يده يقول: لا، ما لم يكن جماعا. وهذا قول مهجور وشاذ ولم يتابع عليه. الأصل فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: يدع شهوته. والاستمناء نوع من أنواع الشهوة. قال: أو استمنى. استمنى، والاستمناء لم يقل الجامع لأن الجماع سيأتي. قال: استمناء يأتي أقرب إلى زوجته أو زوجه فيجامعها بين رجليها دون فرج، أو بيده أو بيدها أو شيء مما هو من دواعي السنة، فصومه فاسد اتفاقا. اتفاقا. المني من حيث إخراجه بشهوة اتفاق، لكن يبقى الآن ما بعد ذلك من المني المبي وما خرج من المني بغير شهوة. قال: أو أمدى أو الخلاف. فرق بين المني والمدي في الحكم والشهوة، لا شك أن المدي أقل شهوة، والمدي يسبق المني، والمدي يخرج عند اشتداد الشهوة، والمدي أيضا ما سائل رقيق إذا اشتدت الشهوة أو في بداية الجماع يخرج. وكان علي رضي الله تعالى عنه رجلا مبداء. فأما المني، طبعا المني الجمهور على أنه نجس، المني هذه الأوصاف والأحكام تأتي الآن وتخالف المني. يبقى أيضا المني إذا خرج من رجل يستوجب الوضوء فقط، مثل الوضوء، لكن المني غريبا ولو رائحة، ويأتي عند الجماع، ولا بد من شرطين: الشهوة والتدفق، وهو يستوجب الغسل، يستوجب الغسل. وجماهير أهل العلم أن المني طاهر، وجماهيرهم على أن المني نجس، والمني يستوجب الغسل، والمني يستوجب الوضوء. فقياس مع الفارق، إذا قاس الرجل منا المني على المني فلا يستقيم له القياس مع الفارق، يعني قارئ ليس ثم إذا نظر إلى الشهوة قال: أنا أمر إلى الشهوة. نقول: الشهوة في المني أقل من الشهوة في المني، والشهوة بالمني تأتي من النظر، من التفكير عند المداعبة، خلاف المني لا بد من شرطين، وهو شهوة أقل. وقد يكون الرجل مذاء ولو لم يكن مباشرة أن يتذكر شيئا من أهله أو شيئا من الجماع يمنع. ف فالقياس مع الفارق. إذن استطعنا بهذا الكلام وهذه المقدمات أن المريء لا يفسد، أن المريء لا يفسد سواء استدعاه الإنسان أو لم يستدعه، بمعنى خرج بلا إرادة منه بدون أو كرر النظر أو فكر أو نظر، كل ذلك إن خرج شيء من هذا لا يأخذ حكم المريء، نقول صومه صحيح مع التحريم مع الكراهة مع الممانعة الشرعية. لا، أما أن نقول أن صومك فاسد فليس ثم الدليل صحيح، والقياس هنا مع الفارق كما يظهر لنا، وهو ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، بل الشيخ يقول جماهير أهل العلم، والذي أفسد الصوم بالمذي هم الحنابلة، هذه من مفردات المذهب. أما الجماهير ومع الشيخ الإسلام ابن تيمية أن المذي لا يفسد الصوم لو تكرر أو نظر أو ما، لأنه ليس لا يقاس على المني لا حكما ولا شرطا ولا وصفا، قال أو أمدى. أما المني يفسد اتفاقا، والمني لا يفسد نسب يقول يعني عليه جماهير أهل العلم كما ذكرنا. نعم، أو باشر، باشر أي جاء معا إلا أنه لم يأتي الفرج زوجته، لم يأتي فرج زوجته، جاء معها باشر دون الفرج، لم يلامس عضوه فرجها، لم يلتفت ختانها ولم يحرمها، باشر دون الفرج في أي مكان كان، أو قبل أو لمس، كل هذا يقولون يفسد الصوم. والصحيح أن هذا أيضا من مفردات المذهب، من باشر دون الفرج فأمن فصومه فاسد. نحن الآن ننظر إلى المني لأنه هو حقيقة الجماع وحقيقة الشهوة، لكن لو باشر دون الفرج فأمن. خرجنا في الصورة الأولى أن المني لا يفسد، مع التحريم مع الكراهة لا يجوز حرام ما ظن، لكن لا نستطيع أن نقول أنه يفسد الصوم. أو قبل أو لمس فأمدى، لكن لو أمدى يفسد، لكن لو أمدى لا يفسد. وما أحد يعني يقبل أو يلمس زوجته في الأصل إلا بشهوة، وكانت عائشة تقول كان عليه الصلاة والسلام يقبلني وهو صائم عند البخاري وغيره. قال أو لمس، الصحيح الجماهير أنه لا يفسد الصوم ما لم ينبه، وهو من مفردات المذهب. قال فأمنع. أما إذا خرج المني بواحدة من هذه الصور فهو مفسد الصوم اتفاقا. قال أو أمدى، فالصحيح أنه لا يفسد الصوم. أو كرر النظر، لا شك أن النظرة الأولى للإنسان غير القاصد. قال عليه الصلاة والسلام لما نهى علي عن النظر قال لك ثانية الشيطان، صحيح؟ صحيح. ولا يفهم من هذا الحديث أن الواحد له الأولى أنها مباح، يعني يقول أنظر إلى الصور هذه لكن النظر الأولى أصلا إلى الصور المحرمة سواء في شاشة أو مجلة أو في السوق، يقول يا من أنظر نكرة الشريعة بحثة النظر الأولى فتلفت قال انظر يسار يمين فحرام، هذا التعامل مع الدوام. والأصل في قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لكن لو نظر من غير قصد رفع بصره وإذا به يلزم رأسا أو صورة حسان، فالأولى له فينحرف عنها والثاني الشيطان لا يقبل النظر. قال لو أنه لو كرر، يعني معنى أنه نظر نظرة الأولى، نظرة الأولى هكذا وعمدا يفسد، نقول لا يفسد. عظم على كلام حنابل يقول له نظر نظرة الأولى فعمدا لا يفسد، نعم لا يفسد وافق الجمهور. لكن حنابل قال لو كرر النظر هذا استدعاء للمذي، كرر ينظر استدعاء، نقول عبر المني إذا خرج فسد، لم يقل فحرام عليه النظر مع صحة صومه، مع صحة صومه. قال أو كرر النظر فأنزل منيا، أما إذا أنزل منيا فلا شك أنه أن صومه فاسد اتباقا، فسد الصوم لا إن أمدى، لا إن أمدى. نعم صحيح أن المريء لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم. نعم. أو حجم واحتجم وطلق دم، أو حجم أو حجم واحتجم، أو حجم واحتجم وظهر دم حامدا ذاكرا بالكل لصومه فسد صومه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطهر الحاكم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يذكر بقصد ولا شرط ولا رفع. نعم. قال: أو حجم أو احتجم وظهر دم حامدا ذاكرا شفق ليش مختارا، المكره معكم. هل الحجامة تفسد الصوم؟ هذه من مفردات المذهب، ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير كتاب من كتبه. فهذا القول ذهب إلى الحنابلة أن الحجامة مفطرة للصوم، والحديث الأصل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجب المحجوب، فحديث صحيح. طبعا في كل سنة مقال، في كل سنة مقال، سواء حديث رافع بن خديج أو ثوبان أو أوس بن شداد، كل يعني سند يفرده فيه مقال، لكن بمجموعها تقوم الحجة. أما جماهير أهل العلم أن الحجامة لا تفطر، الأولون نظروا إلى كونها فطرة إلى ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، ونظروا أن الدم الخارج من الجسم يضعف البدن ولا يبقي على صحة الإنسان، ونظروا أن الدم على الصحيح أن الدم هو خلاصة الغذاء، الدم خلاصة الغذاء، لأن الإنسان إذا أكل وشرب استحال المعدة إلى طعام وإلى حتى تمصه معاه، ثم بعد ذلك يستحيل إلى دم، الدم هو خلاصة الغذاء الدم. قالوا إن هذا يأخذ القياس على الاستسقاء، إذا استقاء سنأخذ الطعام. وحديث ثابت البناني سارع أنسا، وكان أنس شيخ، قال: أكنتم ترون أو تقرؤون الحجامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. والحديث صحيح سيحسن هذا، يقول لا. وكان في روايات كافية أنهم كانوا يحتجمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ومنهم من أعلها قال: صحيح احتجم وهو محرم، فيما رواه الشيخان. الأول انفرد به البخاري وهي علة، وبهذا الدليل وهذا التعليل قالوا أن الحجامة تخبر. القول الثاني عليه جماهير أهل العلم أن الحجامة لا تخبر، قال: حديث أفطر حاجم ومحجوم لا يصح، وإن قلنا بصحته فليس لذات الحجامة، لما يترتب من علة الحجامة، لأن العلل أوقات تبين حقيقة النهي أو الأمر. حديث أنس لما قال له ثابت البناني: أكنتم تكرهون الحجامة الصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. يقول لأن مظنة الضعف يعني قد يضع الإنسان، وشيء يحاول الإنسان يدفع على كامل قوة، لأن الصوم يمنع من الطعام والشراب، ثم يأتي بالحجامة تخرج أيضا زيادة شيء من خلاص هو نوع ضعف. وفي رواية ثانية أخرى قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انفصال الصيام والحجامة على الصائم إبقاء على أصحابه ولم يأمرهما. إذن هذا دليل صريح، إذا الضعف صحة الإنسان والخوف من الضعف، لكن ليس مفطرا. وحديث أفطر حاجم المحجوب لا شك أنه في علل ما تستقيم، منهم لم يصح الحديث الا هذا، منهم من اوقعه واخذ الحديث ثوبان، ومنهم من اخذ الحديث رافع، ايا كان فاذا استقام فهو يعني منهم من قال هو منسوخ، ومنهم قال هو على الكراهه، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الوصال في الصوم، اخذ على الكراهه ان الصوم صحيح. فقال ابن حزم ثم حديث اذا قلنا الاصل انها لا تفطر ثم انتقلت الى الافطار صحيح، لكن القاعده تختلف لما يبين الصحابي يقول له ثابت يقول لانس اكنتم تكرهون الحجامه على عهد رسول الله؟ قال لا الا من اجل الطاعه، والاخر يقول كانوا يحتجون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها عليه الصلاه والسلام ابقاء لاصحابه ولم يحرمهما. احاديث صريحه هذه صحيحه. وعند البخاري هنا عنده من اهل المدينه والاحمد، عند البخاري الصحيح يقول احتجم النبي عليه الصلاه والسلام وهو صائم. وان قلنا ان حديثه معلوم وروايه الاخرى اصح وهي انه احتجم وهو محرم، الا ايضا عند السنن انه عليه الصلاه والسلام احتجم وهو صائم. هذه الاحاديث بمجموعها تقطع لان الحجامه ثلاثه، وذهب اليه جماهير اهل المدينه. قال أدلتنا أقوى من أدلتكم، صحيح. يبقى أن الدم غذاء خارج، وقاصر على الرعاة وعلى الاستسقاء، صحيح. قال الآخرون أنتم لم ترون الحجامة مفطرة، تقولون بإخبار المحجم إذا شرط أو فسد؟ يقول لا، الحجامة تشريط وضع قدح أو كأس وله ضريبة من نص الهواء أو خلق من قليل من النار أو شيء من الدخان وله ضريبة تشريط تشريط ويمص الدم. أما الحجامة وله يعني اعتبارات أيضا له جلبات وله سبحان الله يعني حكم إلهية، لكن التشريط غير، يأتي بالموسى والرسول تعرفونه فيبقى بسكين يتبع مكان هكذا لا يشربه من الدم، يرى ضعفا في رقبته بالإجري فيحسن مشرب بالسيرة هكذا لغة عرفا وشرعا ما يسمى الإحسان مشرب هكذا، بل بعض الناس ذلك في عقله أو رجله آلام أشياء شرطه وخرج منه من أي خبيث فاسترخي وتخف قدمه. الفصل هو شرط العرق، ياتي العرق من العرق ثم يجمعه ويسمى ثم يشرط العرق فيأخذ الدم قوية ويستريح ويهدى ويخف العروق. نحن الآن الذين نذهب إلى أن الحجامة مفطرة لا نقول أن الفصل والشرط والتشريح أيضا أو العين. قال أنت لو كسر خير الإنسان أو قطع عرقه ونزل أضعاف الحجامة هل تكون من إفطاره إفطار الصوم هنا؟ قل لا. قال لي ليس علم. نقول النبي عليه الصلاة والسلام قد أفطر على رجل قال الحديث يقوم هذا محمول على الكراهة على من لا يقوى أو يرعى ليس على التحريم، لأن الصحابي أعلم به منكم قال أتكرهون كانوا ترون على عهد الرسول الحجامة؟ قال لا لا لا، لكن بين العلة أفضل حال المحجوب بين العلة لأنه ليست لذاتها المواطنة لأنها مظنة للراحة وأنها لا تبقي صحة الإنسان دائما فحملوا على كراهة. هل القول وعند ما فيه أهل العلم لما يرجع نقول القول مجنون؟ يبقى السؤال إذا كنا بقول الحنابلة إذا وهو إذا كنا أو على قول الحنابلة أن الحجامة تبطل هذه تحليل دم تسمى الآن إذا أخذ تحليل دم الحنابلة نحن نقبل في هذا إذا كان قليلا قال لا يأخذ مثل أو عاقة إذا كان كثيرا حكم الحجامة يأخذ حكم الحجامة يسمى بالواسع يكون مثلا تحليل إذا كان الواسع أو المعقود الدم التحليل هذا كثيرا قريبا من حجم وكمية الحجامة فيفضل، وإن لم يكن فلا يكون أثر الغائب أقرب من عنده، أو أنبثر حبة في وجهه أو قليل لا يأثر. بل بعض الأطباء يحتاجون من مريضه بالإبرة أقدام قليل قليل يضعوه في شيء ما، فأنا يقول لا لا يوفر ما لم يكن قياسا أو بحجم الحجامة. أما أولا فيما ذهب إلى أن الحجامة لا تستطيع قبل هذه من باب أولا لا تستطيع مثلا متغيرها إلى آخره. وأي قولين نرجع كل منكم يرجح قولا يرجح أي قولين. نعم الذي يرجح نحن أن الحجامة تتوضع على الإنسان تقيها الخلاف فيها ما تراها، لكنها نقص في سابق الصوم فلا يستقيم دليل قوته. نعم قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمهجوم وما يفرح الناس الحديث من مره رجع بن ابي طالب وكان الحجم رجل فقال عليه الصلاه والسلام افطر هذا عبد الواقع افطر الحاجب والمهجوم. ثم الحنابل ايضا لم تطرح عنده مساله الحاجب، قالوا الذي يفطر يصوم المهجوم اما الحاجب لا. ومن الحنابله الذين تقدم منهم اخذ بظاهر الحديث الحاجب، فما اعترض الاخر قال ما يعرف الحاجب كيف تقول انت تقول انت قدم يقول من المحجوب صحيح، والحاجب لا يقدم من شيء. شيخ الاسلام رحمه الله توسع في هذه وتوسع لكن لا يقبل بهذه القوه يستأنس. قال لأن الزمن وإذا حاكم يبص بفم الموت الآن عندنا بأنبوب أو شيء من هذا بفمه، والهواء مظن أن غالب الناس بفم شيء، وإلا فإن تحقق عدم الدخول فهي علة مظنة. النائم النوم ينام بظل الغوص إجماعا على قول الأشياء النوم، لكن هو في نفسه ناقرا لا مظنه. لو انسان راقب ناقه في الاجهزه البصر ونائم ولم يقل المشي نقول ينفق، نقول مظن لان النائم يرفع عن قلبه ولا يعقل عقله، والعين كالسهم قال صلى الله عليه وسلم. فمظنه في اشياء مظنونه فالشريعه رتبت عليها احكاما. قال المسلم هذا مظنون إذا الإنسان يمص الدمع لا بد وإن شفق ومص الهواء قد يسقط شيئا من الدمع فهو مظنة. فلان الناس يعلم لم تكن، لكن آخرون مما يتعمل به البلوى سوف يدخل في فمه شيء من النجاسة. لكن شيخ الإسلام أقول ما نقض قوله لكنه خرج على قوله، قال إذا تيقن كان أنه لا يصل إلى ذنب فلا يقبل شيخ الإسلام. فهذه تحملنا جميعا على أن مثلا يعني تلك القوية التي نستطيع أن نأخذ بها، وإن كان شيخ الإسلام نصرها بقوة، لكن ما علل به رحمه الله وخرج على تخريجه شيء من الأقوال يدل على مثلا ليست القوة التي نستطيع أن نفسد صوم المسلمين الحجامة. والآن ما قلت الحجامة ذكرت شيء منها الحجامة على فكرة تقول يعني مهجورة عند الأسف من كثير من المسلمين الرجال نقص عليها تحاليلها بالدم إخراج الدم المعروفة أيضا نقص عليها يا مشايخ التبرع بالدم منها يحتاج إلى دم فاحتاج من قليل أو من مسلم آخر دم على قول الحنابلة وقف قاطع وقول الجماهير انه الان يوقع ان الدم فان يخرج كميات كبيره ثم نغذيها تحتاج الى دم كثير صحيح انه لا يوقع، لكن اذا وقف بالشبع شيء من هذا يحتاج الى الاطفال يخطئ يباح له يحتاج الى عصير يحتاج الى ماء طعام يقتنع اني قاض روح مسلم صحيح مثل الحريق الغريق ينقضه ويغفر ويغفر على اخوانه ويغفر يوم فطره. قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ومحزون رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة في صحيحه ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يختار أحد ومحزون. قال ولا يكتب الحناب وخرج قوله. قال ولا يكتب بفصل ولا شرط ولا رعاه. الفصل هو شق الحب والشرط تشريط الجلد تشريطه. كلاهما لا يسميان حجامة لا من قريب ولا من ولا رعاه. فلان ضرعه رعاه والدم الذي يخرج من أنفه قد يكون كثيرا قليلا. قال هذا لا يفرق صوم صحيح رعاه لا يشد عليه الصوم. يبقى الأصل أن المسلم صائم والمفطرات معروفة الطعام والشراب والجماع سائر الجماع وما هو من معناهما إنه هو من معنى الطعام والشراب من الدخان الآن من الأشياء الطعام الآن لو أكل ورقا أكل شيئا قد يتردد الصوم ينشط كل ذلك يفطر والجماع منه الجماع معروف أو الاستمناء أو المباشرة دون ذلك إذا خرج أو نزل منيون فيفطر. هذا والله على ما أقصد وأسلم على أبي وشيخ ما جزاكم الله تعالى خيرا. نعم. أحسن الله إليكم كل السؤال. نعم. أنا شخص أقوم بطيب الخشب وأقوم بشعاب بشعاب ويذكر في حلقي هاني هناك فرق بين صيام الواجب والتطوع في هذا الجانب. هل هناك فرق بين صيام التطوع؟ لا ما كان ما يسأل الفرق. إذا قلنا أن الدخان مقدور يقتل سواء تطوعا أو فرضا. لكن الصحيح أن الدخان هذا الذي يخرج من كان أجرام ليس مغبيا ليس مغبيا لا يقتل الدخان دخان البخور والغاز من عليه الحطب والشمسية ما بقي عليه عمل الناس قديم عليه لا يقتل. بعض المتكلم يقول هذا أجرام استنشق الهواء فيصل المعدة هذا شيء لم تطلع على هذا حكما لا سيما في الإفساد صوم المسلم. يقول أن قال صوم الأكسجين المفضل الغاز الأكسجين الذي يخرج من الأسطوانة ما رأيكم تفضل ولا احنا تكلمنا عن مخاط مخاط صغير ما يبقى أما الأسطوانة كان تفضل ها تفضل ولا ما تفضل من يعلم هاي شيء ما صار صغرت وكبرت أحسن لا فرق لا لأنه هواء. إذا كانت مغبية فيما يقرن ليس مغبية قرانا لكن هي مثيرة اسم مثير تثير الهواء حتى يتبقى وينتشر ليس مغبية. نعم. يقول من أكل الضان من أكله من أكل الضان إيش تبان مضغ اللبان أكل يعني البري من مضغ اللبان من مضغ اللبان ولم يكن محتاج حاجة ثانية أكل اللبان وبلعه لا أهل العلم طبعا كانت عائشة مضغ اللبان سيأكل مكروهات الصيام من المضغ اللبان اللبان على نوعين ما يتفتت منه ما يقوى ويجلس كلما أرهن كلما يجلس قال مخروه لأنه ينشف الريق ويستجيب العطش. اللبان أصل تلفون الشام الإنسان يفرج ما لما ضعه يعني نصف الليل ويستجيب العطش فكرهوا هذا وكانت فجأة ذهبين لكن سنة تنقع الثلاغة بمصر. أما اللبان ما يتحدث يذوب مع الريق شمع أهل العلم حرموه ومنهم من كرهه لأنه مضينة مضينة لدخوله مع الريم إلى الحرب. لكن من تيقن أنه لا يفعل شيء الصيام الصحيح ومثل السواك السواك الآن بعض العواد الأرواح الجريدة هي طعم فيها أمراض هي توقع الإنسان الساق ثم لفظ طعمها وأجزاءها الصوم صحيح. أما إذا تيقن أنه يدخل شيء من طعمها أو شيء من أجزائه فيبطل حرام عليه الساق ما لم يكن السواق يابسا سيعني خبر أصاب السواق والساق يسمى هذا الشيء الحمد لله هذا والله أعلم. جزاك الله خير.